فإن لن يرى أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم يوم الدين. الله جل وعلا ذكر في آية سابقة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبين ما أعده لكل من الفريقين وذكر مآل الظالمين قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا منازل المؤمنين وما هيأه لهم من الفضائل والمكرمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وصف رائع ولا يستطيع الإنسان أن يتصور حقيقته لكنها يتيقن كل مؤمن أنها أعظم مما يتصوره. الله جل وعلا يبشر أهل الإيمان الله تعالى إن ثبتنا على الإيمان يبشرهم بتلك البشارات الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول الله تعالى مهما كان العمل فإنه محفوظ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فمن عمل عملا ولو كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمهما عمل الإنسان من عمل ولو كان صغيرا أو قليلا أو ضئيلا فإن الله تعالى يحفظه لك ويجازيك عليه. من أحسن عملا لا يضيع ولو ضاع بين الناس ولم يره الناس ولم يعترفوا به ولم يشاهدوه وأنت قد عملته لله تعالى لم ترائي فيه ولم تنافق ولم يصاحب عملك شرك فإن الله تعالى يحفظه لك. الذي يحسن العمل في هذه الدنيا هو الإنسان الذي يعمل الأعمال الصالحة وينتهي عن الأعمال السيئة يعمل الواجبات ويترك المحرمات هذا الذي أحسن العمل وهذا هو الذي فاز بالمغنم. هذا النوع من الناس يقول ربنا جل وعلا ويخبرنا ويبشرنا أولئك لهم جنات عدن. هذا الصنف من الناس لهم جنات عدن لهم جنات عدن بساتين وخضار فيها جميع ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم في أمن وأمان وراحة واطمئنان. وهذه الجنات هي جنات إقامة دائمة وليست مكان استراحة مدة ثم يرتحل عنها الإنسان بل هي جنات عدن يقيم فيها الإنسان إقامة مستمرة، ليست استراحات وأماكن مؤقتة، وإنما هي محل استقرار ودوام. جنات عدن من صفاتها تجري من تحتها الأنهار، أي أن المياه تجري من تحت قصورها وغرفها ومنازلها، وهذا زيادة في الأنس والراحة، خضرة ومياه توحي للإنسان بالطمأنينة والراحة والسعادة، وليست كحال أولئك الفريق الذين مر ذكرهم في نار وتحيط بهم أسوارها، وإذا استغاثوا غيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هؤلاء عندهم أشجار خضراء وفواكه مثمرة ومياه جارية ومناظر مؤنسة، بل إنهم يزينون بالحلي والملابس، يحلون فيها من أساور من ذهب، والذهب محرم على الرجال في الدنيا لكن في الآخرة ليس محرم عليه، يحلون فيها من أساور من ذهب، وأيضا يلبسون اللؤلؤ كما جاء في آية أخرى، ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهنا قال يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. اللون الأخضر مريح للعين ومؤنس، ولهذا المعروف الآن في اصطلاح الناس أن الإنسان الذي يرغب اللون الأخضر ويميل إليه هو إنسان مسالم، لأن الأخضر يوحي بالهدوء والسكينة والطمأنينة. فلباس أهل الجنة خذ لونا أخضر، هذا اللون ما مادته؟ قال سندس واستبرق. السندس هو الملابس الداخلية، والاستبرق هي الملابس الخارجية، وكلها من الحرير، لكن السندس الرقيق منها والاستبرق هو الغليظ منها. هذه الملابس في الجنة. أما مكان الجلوس والاسترخاء فوصفهم الله بقوله متكئين فيها على الأرائك، متكئين بلا مضطجعين أو مستندين أو متربعين على الأرائك، على السرر الفاخرة، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وهنا يقول متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب، هذا الثواب، هذا مدح لهذا ولمن يستحقه، نعم الثواب أي نعم العطاء الذي يمنحه الله تعالى لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأنت أيها العبد بطاعتك ما دمت على قيد الحياة أن تحصل هذه المنزلة، والقرار بيدك، فإن شئت فكن من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتحصل على هذه المنزلة الرفيعة. يقول الله جل وعلا مثنيا على هذه المنازل وحسنت مرتفقا، أي أن هذه المساكن وهذه المنازل هي المنازل الحسنة التي يحسن بالإنسان أن يطلبها ويرتفق بها، أي ينتفع بها. فالارتفاق أي الانتفاع بجميع أنواع الانتفاع، فيجد فيها المنظر الحسن والجو الحسن والطعم الحسن وراحة البال والأنس والتلذذ بجميع أنواع الملاذ، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هذا مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بعد هذا ذكر الله جل وعلا مثالا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربه لهم أن يضربه للمشركين ليعرفوا واقعهم ومآلهم. المشركون طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يجلس مع الفقراء وأن يجلس معهم هم الكبراء لأنهم يترفعون عن مجالسة الفقراء ويقولون لا نسمع كلامك ما دمت تجالس هؤلاء المساكين، فإذا كنت تريد منا أن نسمع كلامك فاطرد هؤلاء عنك ويكون مجلسك يحظى به الكبراء أمثالنا، أما أن نأتي ونجلس عندك وعندك هؤلاء المساكين فلا نوافق. الله تبارك وتعالى يقول اضرب لهم هذا المثال الثاني واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحبسناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اثنان حصل بينهما نقاش، واحد مؤمن فقير مسكين تقي والآخر كافر عنده أموال طائلة وعنده جنة الدنيا بستانين وصفهما الله تعالى وصفا رائعا، فالفقير قال لهذا الغني اتق الله في نفسك واشكر الله واعبد الله واقر بالبعد ولا تظن انه اذا كثر مالك او عيالك ان هذا تحصيل لك من العقاب، قال لا على مهلك، انا عندي هذه وانا املكها وانت ما عندك شيء، ما يصلح نسمع كلامك. وأيضا لو قدر إن الأمر كما تقول إن هناك آخرة فاللي أعطاني الدنيا بيعطيني الآخرة، لأني أنا من أصحاب الحظوة أما أنت فقير لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنا الذي حصلت هذه في الدنيا سأحصل أكثر منها وأضعافها في الآخرة إن كان هناك آخرة، ولم يؤمن بالآخرة. لكن لو سلم أن هناك آخرة فسيكون هناك منازل أحظى بها أضعاف هذه الأشياء. هذا هو إجمالي معنى هذه الآية. يقول تعالى واضرب لهم، الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والضمير في لهم أي للمشركين بمكة ومن شبههم. واضرب لهم مثلا الذي سيأتي، مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، رجلين أحدهما صاحب الجنتين والآخر فقير مسكين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل أي على أطراف الأعناب نخل، وجعلنا بينهما زرعا أي بين الأشجار زرع، بين شجر العنب والنخل وبين شجر العنب زرع. هذا منظر من أروع المناظر، لأن الأرض خضراء والمرتفع منها أخضر، فالأشجار العالية في عالة في غاية النضرة والبهاء، وكذلك الأرض التي ليس فيها أشجار عالية أيضا كلها فيها زرع، وخضرة الزرع من أبهى أنواع الخضرة، ويدرك ذلك أهل الحرب. فنظارة أو نظرة لون الزرع بين العنب والنخل في قمة المناظر وأبهاها. الله تعالى وصف هذه الحدائق أو هذه البساتين، قال كلتا الجنتين آتت أكلها، الزرع أثمر والعنب أثمر والنخل أثمر، هذا هو قمة السعادة لصاحبها. الإنسان إذا نظر إلى زرعه مثمر وإلى عنبه أثمر وإلى نخله أثمر فإن هذا هو قمة السعادة، حيث أنها آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم يكن شيء منها فيه خراب أو فيه مرض أو فيه غمور أو نحو ذلك، بل جاءت بثمر جيد، ليس ثمرا متوسطا أو رديئا، بل أثمرت الثمرة الجيدة التي هي في غاية الجودة. الصورة المكملة لهذا يقول جل وعلا وفجرنا خلالهما نهرا، نهر في وسط هذه الحدائق هذه البساتين هذه الجنان، تجري المياه ومياه ليست قليلة وإنما هي أنهار، نهر يجري بين هذه الحدائق فيرويها وتأخذ غايتها من الشرب، فلا تكون ضعيفة في نموها وإنما مكتملة، وثمرها في تمام النضج والاكتمال. وكان له ثمر، قال بعض المفسرين أي كان لهذا الإنسان صاحب هذه البساتين أموال أخرى أي وغير هذه، عنده أموال ثانية يحفظها في مستودعات زيادة على هذا، إذن هو في غاية الراحة والأنس والاطمئنان على أن مصالحه باقية وأنه في حرز من غوائل الزمن. وكان له ثمر فقال لصاحبه الفقير وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا وأعز منه، يقول على مهلك يا أستاذ أنت تناقشني وتقول أنا أكثر منك مال وأعز نفسك، أموالي طائلة وأنت ما عندك مال، وأنا عندي أولاد وعندي أقارب وعندي عشيرة وأنت لوحدك، كيف تجي تناقشني في أمور؟ اطلع برا لا تتكلم معنا. هذا المجال ما في مقارنة بيني وبينك، أنا هذه بساتين وهذه أموالي وهؤلاء أولادي وأنت ما عندك شيء، فقير مسكين ما عندك عيال ولا لك أقارب. فتطاول وتعالى عليه وتكبر وأصيب بالغرور، وذاك يحدثه عن الإيمان ويحدثه عن البعث، فيسكته هذا ويقول دع عنك هذا، كل هذا الكلام الذي تقوله لا نقره ولا نوافق عليه. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو بهذه العقلية. لما دخل جنته أصيب بالغرور، أصيب بالكبر، أصيب بالتعالي والتجبر، ولهذا وصفه الله تعالى فقال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ما هو ظالم للمسكين، لا، هو الذي ظلم نفسه. لماذا ظلم نفسه؟ بالكبر والغرور والعجب والتعالي على الخلق وعدم الإيمان. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. قل هذه الجنة وهذه البساتين وهذين البستانين أنا لا أظن أبدا أن تبيد أو تتلف أو تتغير أو تضعف أو يأتيها، لأنها في غاية المتعة والجمال والقوة والنظارة والحسن، هذه ما تفعل. يقول هذا على سبيل الظن الغالب، ولهذا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فظنه أن هذه ستبقى إلى الأبد، معنى هذا أنه سيستمتع بها ما دام على قيد الحياة. المسألة الثانية التي تحاورني فيها وتناقشني فيها وهي أمر الساعة، وتقول أن هناك ساعة وأن هناك بعد، يقول وما أظن الساعة قائمة. الساعة التي تقولها أنا ما أظنها تبصير، ما يصير هناك ساعة ولا هناك بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء. وما أظن الساعة قائمة. ثم قال من باب التنزل مع الخصم قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لو فرضنا أن الكلام الذي تقوله لي أن فيه بعث وأننا سنحاسب، ربي بيعطيني أحسن من هذه الجنة، وأنت بتستمر على فقرك في الدنيا ولا. هذا على سبيل أننا سلمنا، يقول على سبيل أنه سلم أن هناك بعث، فيقول لو كان هناك بعث وهناك حساب فسوف أحصل على جنة أحسن من هذه الجنة، لأن الذي أعطاني هذا في الدنيا بيعطيني مثله، أما أنت ما أعطيت شيء في الدنيا فلن تعطى شيء في الآخرة. هكذا مفهومه ومنظوره لهذه الأمور، وهذا مظهر من مظاهر الفساد في العقل الذي بنى عليه فساد في العقيدة. هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، وحينئذ رفض السماع لمن ينصحه ولم يقبل النصيحة، وأصيب بالغرور والعجب والتعالي على الفقراء وإنكار الآخرين وما يدعون إليه. وظن أن المعول عليه هو شخصيته المحترمة لأنه فلان ابن فلان بغض النظر عن أي عمل. وليس هذا هو المعيار الصحيح في ديننا. المعيار الصحيح هو الإيمان. المعيار المعول عليه في الجزاء هو كما مر في الآية السابقة التي قال الله تعالى فيها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا لا من تطاول. وعاد عباد الله أو أصيب بالغرور وتنكر لنعم الله فإن الله تبارك وتعالى له بالمختار. يقول: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. الله تبارك وتعالى ذكر بقية المحاورة وما رد به الداعي إلى التوحيد، وهو الإنسان ذلك الإنسان الفقير المسكين الذي ليس له بساتين. يقول جل وعلا: قال له صاحبه وهو يحاوره أيضا، أي قال هذا الإنسان المسكين لذلك الإنسان الغني، يقول: أكفرت بالذي خلقك؟ ألم تعرف أنت من أين؟ ألم تعرف سبب وجودك في هذه الحياة؟ ما أصلك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت لست هكذا منذ وجدت رجلا متكاملا، كنت في الأصل من تراب وجدك آدم، ثم تناسلت إلى أن وصلت إلى أن تكون نطفة من مني يمنى، ثم صرت بهذه الصورة الرجل متكامل الخلق. فأنت لست هكذا منذ قديم الزمن، مررت بفترات تستدل منها على حاجتك وضعفك. فأنت قبل هذا كنت صبيا، وقبل الصبي كنت رضيعا، وقبل الرضيع كنت جنينا في بطن أمك، وقبل الجنين كنت نطفة، ثم صرت علقة ثم مضغة ثم عظام، ثم العظام كسيت لحم، ثم صرت شأنا آخر جنينا. وهذه مراحل كلها مرت عليك، فلا تظن أنك هكذا وجدت، بل إنك ضعيف وستعود إلى ضعف. تنتبه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي، لكن أنا أعرف أنني كنت مررت بهذه المسائل، لكني أعرف أن الله هو ربي، وما دام الله هو ربي فلا أشرك به أحدا. فهذا الإنسان الداعية يقول لذاك الإنسان أنا لكن أنا أعرف بأني مثلك مررت بهذه المراحل، ولكن الفرق بيني وبينك أنني أقول إن الله هو ربي ولا أشرك به أحدا، وأنت لا تقول هذا، وإنما تشرك مع الله، والشرك ظلم عظيم. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، فأوحد الله تعالى في عبادته، لا أدعو غير الله ولا أستعين إلا بالله ولا أعبد إلا الله، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. وهذا هو الواجب على كل إنسان، أن يكون مفردا في عبادته لله، لا يدعو مع الله أي كائن كان، لا نبيا ولا ملكا ولا